فما دام هذه العله فيها موجوده، لكن مع ذلك لا نحبذ هذا الشيء، ونقول من الممكن تاتي بالصوره هذه وتقشع وجهها بالسكين وتدعوه شيئا اخر، وتكون كانها بنت متغلله عليها الغلاله والحمد لله. نعم يا شيخ الله يبارك فيك، جاء في الحديث انه يقال لقارئ القران اقرا وارتقي، فان اخر منزله لك عند اخر ايه تقراها من كتاب الله. نعم. فهل هذا يشمل من يحفظ القران ومن لم يحفظه ولكنه يقراه باستمرار؟ والله يعني حديث يقرا ورتل كما كنت اقرا يشمل القراءه عن ظهر قلب او في المصحف، لكن الثواب المجزوم به هو الذي يقرا عن ظهر قلب. هذا اللقاء يا شيخ ويعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد، فنريد كلمة حول بداية العام وتوديع العام بما مضى. وهل سبقت في المجلس السابق؟ طيب يا شيخ، هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد؟ التهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئها أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس، وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم صار يقل، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل. ما هي الصيغة التي يتبادلونها الناس؟ أن أهنئك ببلوغ العام الجديد، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما استقبل، أو كلمات النحو. ما يقال كل عام وأنتم بخير؟ لا، كل عام وأنتم بخير هذه مو شيء، لا بتنا بعيد الأضحى أو الفطر ولا بهذا. الشيخ بارك الله فيك، رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل أدى حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابنه هذا له ابن فأوكل ابنه يعني يصير الحفيد، فطلب من أبنائه أن يحج عنه، الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده. نعم. وهذا ولا يعلم عن الفريضة هناك، أي ما يعلم هو حج الفريضة منه. نعم. وهذا الولد كلف أحد أولاده بالغا عاقلا قد حج حج الفريضة، فهل ينويها فريضة أو ينوي حجا؟ لا، ينويها تنفيذا لوصية والده، تنفيذا لوصية والده، ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة نواها نافلة والأول لم يفرض صارت فريضة حتى لو ما نواه، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي الفريضة فما حجه فهو الفريضة، حتى لو حججت عن غيره وأنت لم تؤدي الفريضة صارت فريضتك أنت. نعم. الله إن شاء الله ما فيها بأس، ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط فلا بأس، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه لأنه يعني طالب علم وفاهم فلا يصيبها أحد. الشيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله؟ الجهاد أو نحوه. نعم نعم. أولا، هل تعرف معنى في سبيل الله؟ وش معناها؟ مثلا الدفاع عن الأرض. لا، الدفاع عن الرب لا شك انه شهادة، لكنه ليس شهادة في سبيل الله، بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعل بهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموت، إذا قتلت فأنت شهيد، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الميزان. إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد شهيد، لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا، ما يجوز، فهمت؟ لا تغتر بكلمات الناس الآن، كل مقتول حتى لو مقتول على القومية والعروبة هم أشهد ذلك قالوا شهيد، ما هو صحيح هذا. اسمع كلام البخاري رحمه الله في صحيح، ترجم قال باب لا يقال فلان شهيد،